القاهرة تقدم معلومة فعزومة معلومة فعزومة فكرة إعداد أحلام أبو نوارة تقديم السيد حسن. أيها الأصدقاء، أهلا بكم مجددا. إنها معلومة في عزومة. دائما نقول إن الإنسان جسم وعقل وقلب وروح. الجسم غذاؤه الطعام، والقلب والروح غذاؤهما معا العقيدة والإبداع الفني، والعقل غذاؤه المعارف والمعلومات. لذلك اسمحوا لنا في هذا اللقاء أن نطوف تطوافا جميلا في جانب مهم من جوانب ربط الماضي بالحاضر واستشراف المستقبل. ميداننا هو ميدان المتاحف، وبصفة خاصة المتاحف الإسلامية. أما ضيفنا فرجل أثري متميز، الأستاذ إيهاب أحمد حسن الخطيب، إيهاب الخطيب، الذي يحدثنا في هذا اللقاء عن معلومات ثرية في هذا الميدان. أهلا بك أستاذ إيهاب. أهلا بحضرتك يا فندم والسادة المستمعين. الأستاذ إيهاب الخطيب، يعني ونحن نتحدث عن الآثار الإسلامية بشكل عام، هناك الآثار التي تقابلنا في الحياة المفتوحة في الميادين، سواء في الميدان الفاطمي أو في الميدان الذي يعود إلى العصر المملوكي أو العثماني، أو حتى من قبل ذلك في فترة الأيوبيين أو في فترة الطولونيين إلى آخره. الفارق الأساس بين الأثر خارج المتحف والأثر داخل المتحف. هو سؤال جميل قوي على فكرة. هو طبعا التاريخ الإسلامي ممتد مصر من بداية فتح عمرو بن العاص مصر أيام الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. نعم. فتح الإسلامي لمصر، يعني احنا دلوقتي بنتكلم ما يقرب من حوالي 1430 سنة تقريبا، هي عمر مصر الإسلامية. تاريخها طبعا ممتد زمنيا وجغرافيا مترامي الأطراف والحقب. لما نيجي نتكلم يمكن احنا على الآثار الإسلامية، فالآثار زي ما حضرتك تكلمت أو عرضت في هذا السياق بتنقسم طبعا لعمارة. العمارة الإسلامية هي العمارة المعمارية اللي حضرتك ذكرتها في الأول، أما الآثار بداخل المتحف ويطلق عليها الآثار، أو ما يطلق عليها بتعريف كلمة الآثار المنقولة. فالمبنى ككل عندما يكون مبنى كبير منشأة معمارية فيبقى عمارة عامة. قد تنقسم هذه العمارة لعدة تخصصات طبقا لتخصص عمارة دينية، وهي بتتمثل في المساجد التي أنشئت، تتمثل في التكايا، تتمثل في المدارس، وكذلك المنشآت التصوف الخاصة بها، كل دي تندرج تحت نمط المعماري، نمط العمارة الدينية. نعم. في عندنا عمارة مدنية، العمارة المدنية ودي تندرج تحتها هي عمارة القصور وعمارة البيوت، عمارة الأسبلة. نعم. الخاصة بها، عمارة الكتاتيب التي كانت تعلو الأسبلة، فهي كل هذه المنشآت تندرج تحت العمارة المدنية. كذلك عندنا عمارة حربية، العمارة الحربية بتندرج كذلك في الأبواب والأسوار، القلاع، والقلاع الموجودة. يمكن أكبر هذه الحاجات اللي ممكن تندرج تحت هذه المنشآت بالنسبة للعمارة اللي موجودة في مدينة القاهرة، طبعا هي الأبواب اللي موجودة من عصر الدولة الفاطمية، والتي أنشأت طبعا في البداية في عهد جوهر الصقلي بأمر طبعا من الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، ثم تم إعادة تجديدها مرة أخرى وترميمها على يد بدر الدين الجمالي في أيام الخليفة المستنصر بالله الفاطمي، وده كان عام 487 هجرية. دي خير شاهد على العمارة الحربية. يمكن احنا عندنا كتير برضو من أنماط العمارة التي لم تكن موجودة. يعني هل يمكن أن نضيف مثلا قلعة صلاح الدين الأيوبي إلى العمارة الحربية باعتبارها معلما كبيرا من معالم هذه العمارة؟ طبعا ده أكيد. قلعة صلاح الدين التي أنشئت بأمر من صلاح الدين الأيوبي عندما أمر وزيره بهاء الدين قرقوش حتى تكون هذه القلعة يعني مرصدا أو قلعة حامية للدفاع عن خطر الصليبيين اللي كانوا موجودين، اللي كانوا ممكن يهددوا مصر. وطبعا الاختيار قلعة صلاح الدين الأيوبي هو كان اختيار موفق جدا من حيث الموقع الجغرافي، من حيث وجودها على هضبة مرتفعة، فهي بالتالي كاشفة لكل من حواليها. عندنا طبعا قلاع تانية كتيرة جدا، وأشهر هذه القلاع هي القلاع التي أنشئت في عهد السلطان قايد باي. السلطان قايد باي احنا بنشوف عندنا في مصر قلعتين مهمتين انشئت في فترة السلطان قايد باي، وهي قلعة قايد باي بمدينة رشيد وقلعة قايد باي بمدينة الاسكندرية، وهما ما زالتا موجودتين حتى وقتنا هذا، وهما خير شاهد على العمارة الحربية المملوكية الجركسية. استاذ إيهاب الخطيب، يعني فرصة وحضرتك موجود معنا، بعض المصطلحات التي تطلق على العمارة البعض يعرف معناها والبعض قد لا يعرف معناها. الأسبلة جمع سبيل، والمقصود به هو السبيل هو المكان المخصص لسقية الماء. ولو أنا تطرقت على هذه المفردات، هذه المفردة الخاصة بسقية الماء، فإحنا حيطلق عليها هنا في مصر كلمة السبيل. في بلاد المغرب العربي يطلق على نفس المنشأة هذه المدنية يطلق عليها سقايات. جميل. إذا تطرقنا مثلا في دولة إسلامية أخرى زي إيران يبقى حيطلق عليها مصطلح خاص بيها. ومن كانت المنشآت المائية الإيرانية اللي موجودة في إيران لها بعد ديني خاص بيها، زي مثلا حاجة اسمها السنجاب، نافير المياه، ودي طبعا ودي كانت حاجات مخصصة لشرب الماء بالنسبة للسنجاب اللي كان بيبقى موجود في المساجد. أيضا كلمة مثل الخنقة. الخنقة، الخنقة هي كلمة من كلمات الفارسية الأصل، وهي تعني المكان الخاص بالمتصوفة الموجودين بيقيموا في هذه المنشأة. يمكن احنا عندنا على سبيل المثال في شارع المعز لدين الفاطمي أشهر هذه الخنقوات هي خنقة السلطان الظاهر برقوق. وطبعا هذه الخنقوات أنشئت طبعا بأمر من السلاطين والأمراء، وذلك كمكان للتعبد ومكان للتصوف. ومعظم هذه المنشآت اللي هي خاصة بالخنقوات كانت بتبقى مكان، كان أيضا بتبقى مكان خاصة بها للصلاة، كان يبقى فيها مسجد خاص بها. يعني هو مكان بين مكان للعبادة ومكان للذكر الصوفي وتجمع الجماعات الصوفية بشكل ما، والإقامة الدائمة فيها كمان. نعم. لأن بعد كده النمط ده هيتغير عندنا في العصر العثماني وحيطلع نمط جديد هو مقارب ليه لكن مختلف من حيث الوظيفة عن هذه المنشآت. وهو التكاية. نعم. التكاية جمع تكية، والتكية هي خاصة طبعا بأماكن الخاصة بالمتصوفة المرتدين لهذه الأماكن. لكن للأسف أن كتير جدا من السلاطين والأمراء اللي كانوا كان الهدف منها هو هدف سياسي، وذلك لإلهاء الناس عن أمور السياسة وجعلهم منقطعين للعبادة في نفس الوقت. لأن التكاية ذات نفسها كانت بتبقى أماكن بتقدم للمتصوفين أو للمرتدين هذه الأماكن الأكل والشرب، ولكن لم تكن الإقامة فيها إقامة دائمة مثل الخنقوات. هذا هو الفرق بينهم. يا سلام عليك يا قاهرة، يا أم المساجد عامرة. يا سلام عليك يا قاهرة، يا أم المساجد عامرة. يا أم المآذن ظاهرة. يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا قاهرة يا قاهرة يا سلام عليك يا قاهرة يا أم المساجد عامرة يا سلام عليك يا قاهرة يا أم المساجد عامرة رفع ايديها للسماء وكل مطلع سلمة رفع ايديها للسماء وكل مطلع سلمة اشوف بيوتك ساهرة يا قاهرة يا مسلمة اشوف بيوتك ساهرة يا قاهرة يا مسلمة وفي كل شادر منشد يذاكر ينشد يذاكر وفي كل شادر منشد يذاكر ينشد يذاكر صوت النبي الطاهرة يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا طاهرة يا قاهرة يا سلام عليك يا قاهرة يا أم المساجد عامرة يا سلام عليك. الأستاذ إيهاب الخطيب، عندما نذهب إلى جزء مهم جدا من أجزاء العمارة الإسلامية وهو المئذنة، أحيانا يطلق عليها المئذنة، أحيانا يطلق عليها الملوية، أحيانا يطلق عليها الصومعة، أحيانا يطلق عليها المنارة، أحيانا يطلق عليها البرج. هل لهذا علاقة بالوظيفة التي تؤديها إلى جوار الوظيفة الدعوية لإطلاق الأذان، فضلا عن طريقة عمارة هذه المئذنة؟ هو عامة السؤال ده يعني أكثر من سؤال في سؤال واحد. لو أنا هتكلم على المسميات الخاصة بالمساجد والأشياء المرتبطة بالمآذن، فهنلاقي لها عدة مسميات فعلا زي ما حضرتك ذكرت. فالاسم الأول اللي هو المأذنة، فالمأذنة نعم. هو المكان المخصص للأذان. جميل. قد يكون له مأذنة مرتفعة موجودة بداخل هذا المسجد أو قد لا يكون. نعم. يعني على سبيل المثال في بداية المسجد الذي وضعه الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة كانت لم يكن له مأذنة، ولكنه كان له سلم يصعد إليه إلى أعلى السطح ويؤذن به للأذان. نعم. أما لقب أو مسمى منارة فهو فعلا برضو من ضمن الألقاب التي تطلق على المأذنة، وذلك لعدة أسباب، من أهمها طبعا هذا السبب إن هي كانت تعتبر المنارة أو المأذنة أو المنارة بتعتبر هي من العلامات المميزة لداخل المدينة. نعم. يعني بمعنى إذا كان أي حد بيجوب داخل المدينة ولا يعرف الاتجاهات، فأول حاجة هي قد تكون مرشدة له تكون هذه المنارة. نعم. طبعا في كتير جدا من المآذن أو المنارات كان بيضم طبعا، وخاصة يعني على سبيل المثال المنارة الخاصة ب أو مأذنة السلطان الظاهر المنصور قلاوون، وحنلاقي يمكن بعض الأفرع أو بعض السيقان أو بعض القطع الخشبية التي كانت تعلق في أعلى قمة المأذنة وهي الجوسق، وكانت توضع فيها كثير جدا من الأعلام. الأعلام دي هي كانت تعتبر إذانا ببعض الأشياء الدينية اللي كانت بتبقى موجودة، على سبيل المثال شهر رمضان، قدوم شهر رمضان، مولد النبوي، موسم الحج، وهي من المواسم المهمة جدا واللي كانت بتعتبر مركزا من المراكز المهمة جدا اللي هي المأذنة أو المنارة. من المسميات الأخرى زي ما حضرتك قلتها اللي هي فكرة البرج. لما أنا عندما نتكلم عن فكرة البرج، هي فكرة البرج عامة هي مرتبطة أكثر في البداية بنمط العمارة الحربية. نعم. لأن كانت موجودة أي منشأة حربية لابد من وجود أبراج. هذه الأبراج تكون للمراقبة وفي نفس الوقت للدفاع عن هذه المنشأة، سواء إذا كانت قلعة أو أي شيء مرتبط بهذا. هذه الأبراج في الغالب كانت بتعتبر هي أبراج مصمتة، إلا من بعد وجود بعض فتحات المداخل اللي كان بيتم فيها الضرب السهام أو النبال من هذا الموضع الضيق من الداخل، وده يعني كان بيديله مساحة وأريحية اللي هو في نوع من أنواع الدفاع الحماية عن أو الأمان أكثر. نعم. لو كان معرضا بشكل أكبر. الأبراج في الغالب بيكون النمط بتاعها هو نمط عبارة عن نمط مكعبات. نعم. فوق بعضها. ممكن قد تكون الأبراج في البداية كنوع من أنواع الأبراج الأخرى دائرية أو نصف دائرية على حسب موضع هذا البرج في المنشآت الحربية. في البداية في كتير جدا برضو يمكن من المصطلحات اللي يمكن هي كان في بداية المسجد الأموي بدمشق كانت المآذن بتاعته على هيئة الأبراج فيطلق. نعم. عليها هذا البرج. فده يمكن احنا شفنا من حيث المسميات اذا كان مأذنة. وهناك الملوية السلم الخارجي الذي يدور حول المئذنة وكأنه يلتوي حولها. لا، الملوية هو نمط من انواع المآذن. نعم. وليس مسمى. نعم. النمط من انماط المآذن، احنا عندنا انماط كثيرة جدا من انماط المآذن اللي موجودة، على سبيل المثال اللي موجودة في مصر. لو انا يعني تحدثت عن مصر فإحنا هنشوف نمط أنواع كتير جدا من المأذن. يعني على سبيل المثال زي ما حضرتك ذكرت في البداية اللي هو مسجد المأذنة الملوية. نعم. مسجد المأذنة الملوية إحنا بنلاحظ طبعا هو نمط موجود ولم يتكرر في مصر إلا في مسجد واحد بس، وهو مسجد أحمد بن طولون. نعم. لكن هو تكرر قبل ذلك في مسجد مدينة سمراء اللي هو موجود حاليا بالعراق. في العراق. نمط هذا المأذنة اللي هي ما يطلق عليها بالمأذنة الملوية هي اقتبسة أو متخذة من بداية أصلها أو تطورها، أو يقال يعني اللي هي الزيجرات الفارسية أو بيوت النار الفارسية، ده نمط من أنواع الموجودة. لكن إحنا إذا تحدثنا عن الموضع المأذنة الموجود سواء إذا كان في المأذنة الملوية أو مأذنة أحمد بن طولون، فإحنا بنلاقيها أنها تكون خارج المسجد. نعم. ماشي. سواء يعني المسجد. ليست بناء على سطح المسجد كما هي المآذن الأخرى، لكن بجوار المسجد، بجوار في الزيادة. وده اللي يمكن احنا بعد كده هنشوف أنماط أخرى من مواضع المآذن، سواء إذا كانت على الواجهة المسجد أو على كتلة المدخل. ماشي. وهل إذا كانت المساجد أو المآذن هل هي هتبقى تكون مآذنة المفردة أو توأمية، ويطلق عليها بالمآذن التوأمية. ويمكن أشهر لو احنا تذكرت على سبيل المثال المآذن التوأمية، احنا يمكن احنا شفناها يمكن في القرن 19 يمكن وكثير جدا على سبيل المسجد الموجود بجوار مسجد السلطان حسن وهو مسجد الرفاعي. فده موجود نمط المآذن التوأمية، يعني احنا بنشوف مناطين في الأطراف في الواجهة لهذا الموضوع. يعني أستاذ إيهاب، قبل أن نغادر هذه المنطقة أريد أن نتوقف قليلا أمام فلسفة المئذنة. يعني البعض يذهب إلى أن المئذنة كنمط معماري هي تجسيد معماري لفكرة رفع الإصبع بالتشهد، وكأنها إصبع عظيمة جدا تقول إنه لا إله إلا الله. والبعض الآخر يتصور أنها شكل من أشكال الوصل ما بين الأرض والسماء، فكأننا نرتفع بمبنى من الأرض متجهين صوب السماء. كيف تفسر لنا هذه الفلسفة؟ لا حضرتك بسم الله ما شاء الله، يعني صراحة وصفت وصف جميل، وصف فلسفي حلو قوي قوي جدا. هو زي ما حضرتك فعلا ذكرت هي تجمع ما بين الاثنين. المأذنة هي فعلا هي رمز، أولا هي رمز من رموز الدين الإسلامي. نعم. مرتبط بكمان يعني مثلا سواء إذا كان مثلا الهلال والنجمة فده تعتبر من ضمن الرموز الخاصة بالرموز الإسلامية. المأذنة هي فعلا هي تعتبر هي همزة الوسط ما بين الأرض والسماء. نعم. وهي رمز من رموز التوحيد زي ما حضرتك فعلا ذكرت، ويعني جمعت كل جوامع الكلم في هذه التعريف اللي حضرتك ذكرته. فهي فعلا تعتبر من الأشياء مهمة جدا اللي هي تعتبر خاصة بعملية الوسط، وفي نفس الوقت هي إرشاد دليل على هداية الناس. نعم. للصلاة. يعني إذا أنا شفت المأذنة في أي موضع من مواضع المدينة فأنا أعرف أن هذا هو الموضع المقدس لتلك البقعة التي يجب أن الإنسان أن يصلي في هذا المكان، وهي تعتبر إذانا في نفس الوقت على مواقيت الصلاة، وإذانا في نفس الوقت تعريف المكان على مكان العبادة. لا يمكن أن يعني ينتهي الحوار مع الأستاذ إيهاب أحمد حسن الخطيب دون أن نتحدث عن المتاحف التي تحتوي على المنقولات من الآثار الإسلامية، وأشهر وأهم هذه المنقولات، يعني هل نتحدث عن سيوف، عن عملات، عن إلى آخره، يعني نوضح أهم ما يحتويه أي متحف إسلامي من منقولات أثرية. احنا طبعا عندنا في مصر كتير جدا من المتاحف، بعض هذه المتاحف يعني تنطبق أو تندرج تحت المتاحف ما يطلق عليها المتاحف التاريخية. أشهر هذه المتاحف التاريخية الموجودة عندنا هنا، موجودة في مصر خاصة في مدينة القاهرة، هو متحف المنيل، أو ما يطلق عليه متحف المنيل، هو متحف الأمير محمد علي الصغير الذي كان وليا لعهد مصر في عدد كبير جدا من الخلفاء، ولم يتولى أبدا لا الملك ولا السلطنة ولا الخديوي، لكنه كان يعني وليا لعهد أميرا بريزا. نعم. يعني المتحف الثاني اللي خاص بندرج تحت المتاحف التاريخية هو متحف جير أندرسون، وهو من المتاحف المهمة جدا، وهذا المتحف هو يعني موجود بالقرب من أو ملاصق لمسجد أحمد بن طولون. هم عبارة عن بيتين من بيوت الأثرية القديمة التي بنيت في بداية العصر الدولة العثمانية، وتم الربط بينهما عن طريق صباط يربط ما بين البيتين، وتم توظيف هذا المكان حتى يكون متحف خاص لي الطبيب الإنجليزي جير أندرسون، الذي جمع كثير جدا من الفنون الإسلامية والتحف المنقولة ووضعها في هذا المكان، وكان شرطا أن يكون هذا متحفا بعد موته وأن يحمل اسمه، وبالفعل وافقت الحكومة المصرية على ذلك، وكان ذلك في عهد الملك فاروق رحمة الله عليه. ويبقى المتحف الإسلامي هو الأكبر. أي نعم يا فندم، أي نعم، المتحف الإسلامي هو يعتبر من أكبر المتاحف الإسلامية اللي موجودة على العالم كله، فهو يحتوي على أكثر من 100,000 قطعة. عندما تم إنشاؤه عام 1903 بأمر من الخديوي عباس حلمي الثاني، في هذه الفترة حكم عباس حلمي الثاني كثير جدا من المتاحف بنيت في عصره. كثير جدا من الآثار رممت في عصره. بصراحة هو له أيادي بيضاء كثيرة جدا، وكان ذا نزعة وطنية بارزة، يعني حدث بالإنجليز إلى الإطاحة به 1914 والإتيان بالسلطان حسين كامل. نعم مظبوط، وهو طبعا سبحان الله يمكن لو كان امتد له البقاء في حكم مصر كان حيفضل موجود حتى سنة 1944. نعم. يعني كان حيعتبر من أطول حكام الأسرة العربية حكما يعني. ويبقى السؤال قائما، أهم ما يحتويه المتحف الإسلامي من منقولات؟ أولا المتحف الإسلامي زي ما أنا ذكرت في البداية أنه هو يحتوي على حوالي أكثر من 100,000 قطعة. نعم. كثير جدا من العملات، لو أنا هتكلم على فهو يحتوي على كثير جدا من العملات. أشهر هذه العملات هو أقدم دينار ضرب في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، يعني تقريبا من أوائل الدنانير التي سقط، على اعتبار أنه عبد الملك بن مروان كان أول من سك دينارا إسلاميا بديلا للدينار الرومي أو الفارسي الذي كان يتعامل به في ذلك الوقت. نعم. أي نعم، هو طبعا كان عبد الملك بن مروان في عهده كان عهد اللي هي تعريب الدواوين. نعم. وأول هذه الأشياء التي وضعها عبد الملك بن مروان هو الوضع سك العملة ووضع الشارات الإسلامية والآيات القرآنية اللي كانت موجودة فيه. وبالفعل يمكن عبد الملك بن مروان له كثير جدا من العملات التي ضربت فيه، ومصر يعني عندها يعني بعض العملات اللي تعتبر من أوائل العملات التي سكت في عهد عبد الملك بن مروان. كذلك احنا عندنا كثير جدا من الآثار اللي موجودة، يعني إذا تطرقنا إلى نوع آخر من التحف هنلاقي طبعا في مجموعة من الأبواب، في بعض الأبواب اللي كانت مصفحة بالفضة، ودي كانت بالمناسبة كان عاملها يعني صانع يهودي، الحرفي كان يهودي. نعم. ولكنها معمولة ولكنها تحمل السمات الفنية الإسلامية طراز الإسلام، وهي كانت مخصصة لمسجد السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها. في طبعا كثير جدا من المنابر اللي هي موجودة داخل متحف الفن الإسلامي، ودي طبعا من حاجات المهمة جدا في التي كانت تبلع في داخل المسجد. عندنا طبعا سواء عندنا برضو مجموعة من المحاريب. احنا عندنا برضو في حاجة مهمة جدا في العصر الفاطمي وهو وجود ظاهرة ما يعرف به المحاريب المتنقلة. نعم. هذه المحاريب المتنقلة طبعا كانت مخصصة عندما كانت توضع للصلاة وكانت تنقل من مكان إلى مكان. يعني الأصل أنه يصلي فيها الخليفة، ولكي يتجنب أي محاولات للاغتيال أو ما شابه كان المحراب يوضع قبل الصلاة مباشرة، فلا يعرف المصلون أين سيقف الإمام الذي هو الخليفة أو الأمير، وبالتالي شكل من أشكال التأمين لهذا الخليفة. صحيح؟ تمام. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك نعم، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، جيلك ده سكر جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المصانع، أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المزارع، أرض المدائن أرض المصانع. عظيمة يا مصر يا أم الهرم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم. أخيرا أستاذ إيهاب الخطيب، من وجهة نظر حضرتك أكثر قطعة متفردة من المنقولات الأثرية الإسلامية الموجودة في المتحف الإسلامي التي تراها أنت قطعة شديدة التفرد؟ لا والصراحة يعني لا، يعني أنا من قطعة من 100,000 قطعة لا حرام يبقى أنا حظن من القطعة، لا هو العملية صعبة جدا. يعني ربما مثلا مصحف مطبوع في عهد ما يكون، وأنا طبعا كراجل أثري لا أنا ما أقدرش أفضل كلهم أولادي عن شيء. نعم. فهم لا كلهم مهمين بالنسبة لي أنا. نعم. حتى لو يعني بعض الناس يعني يقول إن هذه القطعة ليست ذات قيمة، لكن لا إحنا كأثريين لا ليها اعتبارات تانية عندنا كبيرة جدا. لكن طبعا في حاجات مهمة جدا، يمكن عندنا برضو هو يقال ان في اقدم من المصاحف القديمة اللي هو تم كتابتها في عهد سيدنا عثمان بن عفان، لكن هو طبعا للأمانة الشديدة هو لم تكن في فترة سيدنا عثمان بن عفان. يعني يشيع انه مصحف عثماني، لكن التاريخ هو فترة من خلال السمات الفنية لخط الكتابة والنمط والورق المستخدم والحجم والخط السائد بعد فترة سيدنا عثمان بن عفان. الحوار مع الأستاذ إيهاب الخطيب ممتع، والحوار في رحاب الآثار الإسلامية لا يمكن أن يتسع له وقت حلقة واحدة، لذلك اسمح لي أن أحييك وأن أحصل من حضرتك على وعد بأن تكون ضيفا لنا أو نكون نحن ضيوفا عليك في معلومات جديدة في عزومات جديدة إن شاء الله. أهلا وسهلا بحضرتك في أي وقت، وأنا سعيد جدا جدا بهذا اللقاء السري. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ. شكرا لحضرتك. أيها الأصدقاء شكرا لكم، والشكر موصول للزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. في الأسبوع القادم نلتقي مع معلومة فعزومة. فكرة أعداد أحلام أبو نوارة. تقديم السيد حسن.